أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلوات على سيد الخلق محمد وعلى الهداة الميامين من آل الصالحين. قلنا فيما سبق أن اكتشاف الأبعاد الحقيقية لدور الدين في حركة التاريخ والمسيرة الاجتماعية للإنسان يتوقف على تحديد وتقييم دور العنصرين أو الركنين الثابتين في السيرة، وهما الإنسان والطبيعة. الآن نتحدث عن الإنسان ودور الإنسان في الحركة التاريخية من زاوية مفهوم القرآن الكريم. من الواضح على ضوء المفاهيم التي طرحناها سابقا أن الإنسان أو المحتوى الداخلي للإنسان هو الأساس لحركة التاريخ، فإننا ذكرنا أن حركة التاريخ تتميز عن كل الحركات الأخرى لأنها حركة غائية لا سببية فقط، ليست مشدودة إلى سببها إلى ماضيها، بل هي مشدودة إلى الغاية لأنها حركة هادفة لها علة غائية متطلعة إلى المستقبل. فالمستقبل هو المحرك لأي نشاط من النشاطات التاريخية، والمستقبل معدوم فعلا، وإنما يحرك من خلال وجود الدين الذي يتمثل فيه هذا المستقبل. إذن الوجود الدهني هو الحافز والمحرك والمدار لحركة التاريخ، وهذا الوجود الدهني يجسد من ناحية جانبا فكريا، وهو الجانب الفكري الذي يضم تطورات الهدف، وأيضا يمثل من جانب آخر الطاقة الإرادة التي تحفز الإنسان نحو هذا الهدف وتنشطه للتحرك نحو هذا الهدف. إذن هذا الوجود الدهني الذي يجسد المستقبل المحرك، هذا الوجود الدهني يعظم في جانب من عن الفكر، وفي جانب آخر من عن الإرادة، وفي الانتجاج بين الفكر والإرادة تتحقق فاعلية المستقبل ومحركيته للنشاط التاريخي على الساحة الاجتماعية. وهذان الأمران الفكر والإرادة هما في الحقيقة المحتوى الداخلي الشعوري للإنسان، فإن المحتوى الداخلي الشعوري للإنسان يتمثل في هذين الركنين الأساسيين وهما الفكر والإرادة. إذن المحتوى الداخلي للإنسان هو الذي يصنع هذه الغايات ويجسد هذه الأهداف من خلال مسجه بين فكرة وإرادة. وبهذا صح القول بأن المستوى الداخلي للإنسان هو الأساس لحركة التاريخ. والبناء الاجتماعي العلوي بكل ما يضم من علاقات ومن أنظمة ومن أفكار وتفاصيل، هذا البناء العلوي في الحقيقة مرتبط بهذه القاعدة بالمحتوى الداخلي للإنسان، مرتبط بهذه القاعدة، ويكون تغيره وتطوره تابعا لتغير هذه القاعدة وتطورها. فإذا تغير الأساس تغير البناء العلوي، وإذا بقي الأساس ثابتا بقي البناء العلوي ثابتا. فالعلاقة بين المحتوى الداخلي للإنسان والبناء الفوقي والتاريخي للمجتمع، هذه العلاقة علاقة تبعية، علاقة سبب مسبب. هذه العلاقة تمثل سنة تاريخية تقدم الكلام عنها في قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية واضحة جدا في المفهوم الذي أعطيناه، وهو أن المحتوى الداخلي للإنسان هو القاعدة والأساس للبناء العلوي للحركة التاريخية. الآية الكريمة تتحدث عن تغييرين، أحدهما تغيير القوم. إن الله لا يغير ما بقوم، يعني تغيير أوضاع القوم، شؤون القوم، الأبنية العلوية للقوم، ظواهر القوم، هذه لا تتغير حتى يتغير ما في أنفسهم. إذا التغيير الأساس هو تغيير ما في أنفس القوم، والتغيير النابع المترتب على ذلك هو تغيير حالة القوم النوعية التاريخية الاجتماعية. ومن الواضح أن المقصود من تغيير ما بالأنفس تغيير ما بأنفس القوم، بحيث يكون المحتوى الداخلي للقوم كقوم وكأمة وكشجرة مباركة تفيد كلها كل حين متغيرا، وإلا تغير الفرد الواحد أو الفردين أو الأفراد الثلاثة لا يشكل الأساس لتغير القوم، لتغير ما بالقوم، وإنما يكون تغير ما بالقوم تابعا لتغير ما بأنفسهم كقوم كأمة كشجرة مباركة تؤتي أكلها كل حين. فالمحتوى النفسي والداخلي للأمة كأمة لا لهذا الفرد أو لذلك الفرد هو الذي يعتبر أساسا وقاعدة للتغييرات في البناء العلوي في الحركة التاريخية كلها. والإسلام والقرآن الكريم يؤمن بأن العمليتين يجب أن تسير جنبا إلى جنب. عملية صنع الإنسان لمحتواه الداخلي وبناء الإنسان لنفسه لفكره لإرادته لطموحاته، هذا البناء الداخلي يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع البناء الخارجي، مع بناء الأبنية العلوية، ولا يمكن أن يفترض انفكاك البناء الخارجي عن البناء الداخلي إلا إذا بقي البناء الخارجي بناء مهزوزا متداعيا. ولهذا سمى الإسلام عملية بناء المحتوى الداخلي إذا اتجهت اتجاها صالحا سماها بالجهاد الأكبر، وسمى عملية البناء الخارجي إذا اتجهت اتجاها صالحا بعملية الجهاد الأصغر، وربط الجهاد الأصغر بالجهاد الأكبر، واعتبر أن الجهاد الأصغر إذا فصل عن الجهاد الأكبر فقد محتواه وفقد مضمونه وفقد قدرته على التغيير الحقيقي على الساحة التاريخية والاجتماعية. إذن هاتان العمليتان يجب أن تسيرا جنبا إلى جنب، وإذا انفكت إحداهما عن الأخرى فقدت حقيقتها ومحتواها. وسمى الإسلام العملية الأولى عملية بناء المحتوى الداخلي بالجهاد الأكبر تأكيدا على الصفة الأساسية للمحتوى الداخلي، توضيحا لهذه الحقيقة، حقيقة أن المحتوى الداخلي للإنسان هو الأساس، ولهذا سمي بالجهاد الأكبر. فإذا بقي الجهاد الأصغر منفصلا عن الجهاد الأكبر حينئذ لا يحقق ذلك في الحقيقة أي مضمون سريري صالح. القرآن الكريم يعرض لحالة من حالات انفصال عملية البناء الخارجي عن عملية البناء الداخلي. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. البقرة 204-205. يريد أن يقول بأن الإنسان إذا لم ينفذ بعملية التغيير إلى قلبه إلى أعماق روحه، إذا لم يبني نفسه بناء صالحا لا يمكنه أبدا أن يطرح الكلمات الصالحة. الكلمات الصالحة إنما يمكن أن تتحول إلى بناء صالح في المجتمع إذا نبعت عن قلب يعمر بتلك القيم التي تدل عليها تلك الكلمات، وإلا تبقى الكلمات مجرد ألفاظ جوفاء دون أن يكون لها مضمون ومحتوى. فمسألة القلب هي المسألة التي تعطي للكلمات معناها، للشعارات أبعادها، لعملية البناء الخارجي أهدافها ومسارها. إلى هنا عرفنا أن الأساس في حركة التاريخ هو المحتوى الداخلي للإنسان، وهذا المحتوى الداخلي للإنسان يشكل القاعدة. الآن نتساءل: ما هو الأساس في هذا المحتوى الداخلي نفسه؟ ما هي نقطة البدء في بناء هذا المحتوى الداخلي؟ وما هو المحور الذي يستقطب عملية بناء المحتوى الداخلي للإنسانية؟ المحور الذي يستقطب عملية البناء الداخلي للإنسانية هو المثل الأعلى. عرفنا أن المحتوى الداخلي للإنسان يجسد الغايات التي تحرك التاريخ يجددها من خلال وجودات ذهنية تمتلئ فيها الإرادة بالتفكير. وهذه الغايات التي تحرك التاريخ يحددها المثل الأعلى، فإنها جميعا تنبثق عن وجهة نظر رئيسية إلى مثل أعلى للإنسان في حياته، للجماعة البشرية في حياتها. وهذا المثل الأعلى هو الذي يحدد الغايات التفصيلية وينبثق عنه هذا الهدف الجزئي وذلك الهدف الجزئي. فالغايات بأنفسها محركات التاريخ، وهي بدورها نتاج لقاعدة أعمق منها في المحتوى الداخلي للإنسان، وهو المثل الأعلى الذي تتمحور فيه كل تلك الغايات وتعود إليه كل تلك الأهداف. فبقدر ما يكون المثل الأعلى للجماعة البشرية صالحا وعاليا وممتدا، تكون الغايات صالحة وممتدة. وبقدر ما يكون هذا المثل الأعلى محدودا أو منخفضا، تكون الغايات المنبثقة عنه محدودة ومنخفضة أيضا. إذن المثل الأعلى هو نقطة البدء في بناء المحتوى الداخلي للجماعة البشرية، وهذا المثل الأعلى ينطبق في الحقيقة بوجهة نظر عامة إلى الحياة والكون، يتحدث من خلال كل جماعة بشرية على أساس وجهة نظرها العامة نحو الحياة والكون. على ضوء ذلك تحدد مثلها الأعلى، ومن خلال الطاقة الروحية التي تتناسب مع ذلك المثل الأعلى ومع وجهة نظرها إلى الحياة والكون تحقق إرادتها للسير نحو هذا المثل وفي طريق هذا المثل. إذن هذا المثل الأعلى هو في الحقيقة أيضا يتجسد من خلال رؤية فكرية ومن خلال طاقة روحية تزحف بالإنسان في طريقه. وكل جماعة اختارت مثلها الأعلى فقد اختارت في الحقيقة سبيلها وطريقها ومنعطفات هذا السبيل وهذا الطريق. فما رأينا أن الحركة التاريخية تتميز عن أي حركة أخرى في الكون بأنها حركة غائية، حركة هادفة، كذلك تتميز وتتمايز الحركات التاريخية أنفسها بعضها عن بعض في مثلها العليا. فلكل حركة تاريخية مثلها الأعلى، وهذا المثل الأعلى هو الذي يحدد الغايات والأهداف، وهذه الأهداف والغايات هي التي تحدد النشاطات والتحركات ضمن مسار ذلك المثل الأعلى. والقرآن الكريم والتعبير الديني يطلق على المثل الأعلى في جملة من الحالات اسم الإله، باعتبار أن المثل الأعلى هو القائد الآمر المطاع الموجه. وهذه صفات يراها القرآن لإله، ولهذا يعبر عن كل من يكون مثلا أعلى. كل ما يحتل هذا المركز، مركز المثل الأعلى، يعبر عنه بالإله، لأنه هو الذي يصنع مسار التاريخ. حتى ورد في قوله سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، عبر حتى عن الهوى بأنه إله، إنما يتصاعد هذا الهوى تصاعدا مصطنعا فيصبح هو المثل الأعلى وهو الغاية القصوى لهذا الفرد أو لذاك. فالمثل العليا وحسب التعابير القرآني والديني هي آلهة في الحقيقة، لأنها هي المعبودة حقاً، وهي الآمر والناهي حقاً، وهي المحمد حقاً، فهي آلهة المفهوم الديني والاجتماعي. وهذه المثل العليا التي تتبناها الجماعات البشرية على ثلاثة أقسام. القسم الأول المثل الأعلى الذي يستمد تصوره من الواقع نفسه، من الواقع، ويكون منتزعا من واقع ما تعيشه الجماعة البشرية من ظروف وملابسات، اي ان الوجود الذهني الذي طاغ المستقبل هنا لم يستطع ان يرتفع على هذا الواقع وان يتجاوز هذا الواقع، بل انتزع مثله الاعلى من هذا الواقع بحدوده بقيوده بشؤونه. وحينما يكون المثل الأعلى منتزعا عن واقع الجماعة بحدودها وقيودها وشؤونها يصبح حالة تكرارية، يصبح بتعبير آخر محاولا لتجنيد هذا الواقع وحمله إلى المستقبل، بدلا عن التطلع إلى المستقبل يكون في الحقيقة تجميدا لهذا الواقع وتحويلا لهذا الواقع من حالة نسبية ومن أمر محدود إلى أمر مطلق، لأن الإنسان يفترضه هدفا ومثلا أعلى له. وحينما يتحول هذا الواقع من أمر محدود إلى هدف مطلق، الى حقيقة مطلقة لا يتصور الانسان شيئا وراءها، انما يتحول الى ذلك، سوف تكون حركة التاريخ حركة تكرارية، سوف يكون المستقبل تكرارا للواقع. وحيث ان هذا الواقع هو بنفسه كان تكرارا لحالة سابقة، ولهذا سوف يكون المستقبل تكراما للواقع وللماضي. هذا النوع من الآلهة يعتمد على تجنيد الواقع وتحويل ظروفه النسبية إلى ظروف مطلقة، لكي لا تستطيع الجماعة البشرية ان تتجاوز الواقع وان ترتفع بطموحاتها عن هذا الواقع. من تبني هذا النوع من المثل العليا له احد سببين. السبب الاول الألفة والعادة والخمول. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هنا فرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى، يريد أن يضع الناس الذين يعبدون كلهم في أطار رؤيته، في أطار نظرته، يحول هذه النظرة وهذا الواقع يحوله إلى مطلق لا يمكن تجاوزه. هنا الذي يجعل المجتمع يتبنى مثلا أعلى مجتمع من الواقع هو التخلف الفرعوني الذي يرى في تجاوز هذا المثل الأعلى خطرا عليه وعلى وجوده. قال الله سبحانه وتعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. نحن غير مستعدين أن نؤمن بهذا المثل الأعلى الذي جاء به موسى لأنه سوف يعذر عبادة قوم موسى وهارون لهم. إذن هنا التجنيد ضمن إطار الواقع الذي تعيشه الجماعة، أي جماعة البشرية، ينشأ من حرص أولئك الذين تسلطوا على هذه الجماعة على أن يضمنوا وجودهم ويضمنوا الواقع الذي هم فيه وهم بناته. هذا هو السبب الثاني الذي عرضه القرآن الكريم. والقرآن الكريم يسمي هذا النوع من القوى التي تحاول أن تحول هذا الواقع المحدود إلى مطلق وتحصل الجماعة البشرية في أطار هذا المحدود يسمي هذا الطاغوت. قال سبحانه وتعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لاحظوا ذكر صفة أساسية مميزة لمن اجتنب عبادة الطاغوت. ما هي الصفة الأساسية المميزة التي ذكرها القرآن لمن اجتنب عبادة الطاغوت؟ قال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني لم يجعلوا هناك قيدا على ذهنهم، لم يجعلوا هناك أطارا محدودا لا يمكنهم أن يتجاوزوه، جعلوا الحقيقة مدارهم مهم، جعلوا الحقيقة هدفهم، ولهذا يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني هم في حالة طموح، في حالة تطلع، في حالة موضوعية، في حالة تسمح لهم بأن يجدوا الحقيقة وبأن يتبعوا الحقيقة. بينما لو كانوا يعبدون طاغوت حينئذ سوف يكونون في إطار هذا الواقع الذي يريده الطاغوت منهم، سوف لن يستطيعوا أن يستمعوا إلى القول فيتبعون أحسنه، وإنما يتبعون فقط ما يراد لهم أن يتبعوه. هذا هو السبب الثاني لاتباع وتبني هذه المدن. إذن خلاصة ما مر بنا حتى الآن أن التاريخ يتحرك من خلال البناء الداخلي للإنسان الذي يصنع للإنسان غاياته. هذه الغايات تبنى على أساس المثل الأعلى الذي تنبثق عنه تلك الغايات. لكل مجتمع مثل أعلى ولكل مثل أعلى مثال ومسيرة، وهذا المثل الأعلى هو الذي يحدد في تلك المسيرة معالم طريق. وهذا المثل الأعلى على ثلاثة أقسام. حتى الآن استعرضنا القسم الأول من المثل العليا وهو المثل الأعلى الذي ينبثق تصوره عن الواقع ويكون منتزعا عن الواقع الذي تعيشه الجماعة.

يبقى كل انسان تدين حاجاته الخاصة، تدين رغباته الخاصة، يبقى يدور، يبقى يلتف حول هذه الرغبات وحول هذه الحاجات، لا يرى غيرها، اذ لا يوجد المثل، اذ ضاع المثل وتفتت وتقاطع. في حالة من هذه الامة، في حالة من حالات هذه الامة، قلنا بان الامة تتحول الى شبح، لا تبقى امة حقيقية، وانما هناك شبح امة. وقد علمنا التاريخ انه في حالة من هذا القبيل توجد ثلاث اجراءات، ثلاث بدائل يمكن ان تنطبق على حالة هذه الامة الشبح. الاجراء التاريخي الاول هو ان تتداعى هذه الامة امام غزو عسكري من الخارج، لان هذه الامة التي تفرغت من مستواها، التي تخلت عن وجودها كأمة وبقيت كأفراد، كل انسان يفكر في طعامه، يفكر في لباسه، يفكر في دار سكناه، ولا يفكر في الامة، لم يبقى هناك من يفكر في الامة، وانما كل انسان يفكر في حاجاته. اذا في وضع من هذا القبيل يمكن ان تتداعى هذه الامة امام غزو من الخارج، وهذا ما وقع بالفعل بعد ان فقد المسلمون مثلهم الاعلى، وفقدوا ولاءهم لهذا المثل الاعلى، ووقعوا فريسة غزو التتار عندما سقطت حضارة المسلمين بأي التتار. هذا هو الاجراء التاريخي الاول. والاجراء التاريخي الثاني هو الذوبان والانصهار في مثل اعلى اجنبي، في مثل يستورد من الخارج. هذه الامة بعد ان فقدت مطولها العليا النابعة منها، فقدت فاعليتها واطالتها، حينئذ تفتش عن مثل اعلى من الخارج لكي تعطيه ولاءها، لكي تمنحه قيادها. هذا هو الاجراء الثاني. والاجراء الثالث ان ينشأ في اعماق هذه الامة بذور اعادة المثل الاعلى من جديد بمستوى القصر الذي تعيش فيه. هذان الاجراءان، الاجراء الثاني والاجراء الثالث، وقفت الامة امامهما على مفترق طريقين حينما دخلت عصر الاستعمار. حينما دخلت الامة عصر الاستعمار وقفت على مفترق طريقين، كان هناك طريق يدعوها الى الانصهار في مثل اعلى من الخارج. هذا الطريق الذي طبقه جملة من حكام المسلمين في بلاد المسلمين كرضا خان في ايران واتاتورك في تركيا، حاولوا هؤلاء ان يجسدوا المثل الاعلى للانسان الاوروبي المنتصر، ويطبقوا هذا المثل الاعلى، ويكسبوا ولاء المسلمين انفسهم بهذا المثل الاعلى بعد ان ضاع المثل الاعلى في داخل المسلمين. بينما بوادر الفكر الاسلامي، رواد الفكر الاسلامي في عصر الاستعمار، في بدايات عصر الاستعمار، وفي اواخر الفترة التي سبقت عصر الاستعمار، رواد الفكر الاسلامي ورواد النهضة الاسلامية اطلقوا جهودهم في سبيل الاجراء الثالث، في سبيل اعادة الحياة للاسلام من جديد، في سبيل انتشار هذا المثل الاعلى واعادة الحياة اليه وتقديمه بلغة العصر ومستوى العصر ومستوى حاجات المسلمين. الامة تتحول الى شبح وسوف تواجه احد هذه الاجراءات الثلاثة. الان تكلمنا عن امة هذه الالهة المنخفضة حينما نتقدم خطوة. اذا تقدمنا خطوة نجد ان المثل التكراري يتمزق، ان الامة تفقد ولاءها، ان الامة تتحول الى شبح، تواجه احد هذه الاجراءات الثلاثة. الان نرجع الى الوراء خطوة. اذا رجعنا الى الوراء خطوة سوف نواجه النوع الثاني من الالهة، من المثل العليا.

ويعتبر ان هذا المثل يهم كل قيم الانسان التي يجاهد فيها ويناظر في سبيلها. بينما هذا المثل على الرغم من صحته الا انه لا يمثل الا جزءا من هذه القيم. فهذا التعميم تعميم افقي خاص. هذا المثل يكون معبرا عن جزء من افق الحركة بينما جمد منه ما يملأ كل افق الحركة. الانسان الاوروبي الحديث في بدايات عصر النهضة وضع مثلا اعلى وهو الحرية. جعل الحرية مثلا اعلى لانه رأى ان الانسان الغربي كان محطما ومقيدا، كانت على يديه الاغلال في كل ساحات الحياة، كان مقيدا في عقائده العلمية والدينية بحكم الكنيسة وتعنف الكنيسة، كان مقيدا في قوته ورزقه بانظمة الاقطاع، كان مقيدا اينما يسير. اراد الانسان الاوروبي الفضائل لعصر النهضة ان يحرر هذا الانسان من هذه القيود، من قيود الكنيسة، من قيود الاقطاع. اراد ان يجعل من الانسان كائنا مختارا، اذا اراد ان يفعل يفعل، يفكر بعقله لا بعقل غيره، ويتصور ويتأمل بذاته، ولا يستمد هذا التصور كقيم ناتجة من الاخرين. وهذا شيء صحيح، الا ان الشيء الخاطئ في ذلك هو التعميم الافقي. فان هذه الكلية بمعنى كسب القيود عن هذا الانسان، هذا قيمة من القيم، هذا اطار بالقيم، ولكن هذا وحده لا يصنع الانسان. ليس هذا هو التصنيع، فان هذا وحده لا يصنع الانسان. انت لا تستطيع ان تصنع الانسان بان تكسر عنه القيود وتقول له افعل ما شئت. لا يوجد انسان ولا كائن، لا يوجد اقطار ولا قسيس ولا سلطان ولا طاغوت يفصلك الى موقف او يفرض عليك موقف. هذا وحده لا يكفي، فان كسر القيود انما يشكل الاطار للتنمية البشرية الصالحة. يحتاج هذا الى مضمون، الى محتوى. مجرد انه يستطيع ان يتصرف، يستطيع ان يمشي في الاسواق، هذا لا يكفي. اما كيف يمشي؟ ما هو الهدف الذي من اجله يمشي في الاسواق؟ المحتوى والمضمون، هذا هو الذي فات الانسان الاوروبي. الانسان الاوروبي جعل الحرية هدفا، وهذا صحيح، ولكنه خير من هذا الهدف مثلا اعلى. بينما هذا الهدف ليس الا اطارا في الحقيقة، وهذا الاطار بحاجة الى محتوى والى مضمون. واذا جنبل هذا الاطار عن محتواه سوف يؤدي الى الويل والدمار، الى الويل الذي تواجهه الحضارة الغربية اليوم التي صنعت للبشرية كل وسائل الدمار. لان الاطار بقي بلا محتوى، بقي بلا مضمون. حينئذ هذا هو مثال للتعميم الافقي، التعميم الافقي للنفر الاعداء. واما التعميم الزمني ايضا كذلك، على مر التاريخ توجد خطوات ناجحة تاريخيا، ولكنها لا يجوز ان تحول من حدودها كخطوة الى مطلق، الى مثل اعلى. يجب ان تكون ممارسة تلك الخطوة ضمن المثل الاعلى، لا ان تحول هذه الخطوة الى مثل اعلى. حينما اجتمعت التاريخ مجموعة من الاسر تشكل القبيلة، انما اجتمعت مجموعة من القبائل فشكلت عشيرة، حينما اجتمعت مجموعة من العشائر فشكلت امة. هذه الخطوات صحيحة لتقدم البشرية وتوحيد البشرية، ولكن كل خطوة من هذه الخطوات لا يجب ان تتحول الى مثل اعلى، لا يجوز ان تتحول الى مطلق، لا لا يجوز ان تكون العشيره هي المصلحه الذي يحال من اجل هذا الانسان، وانما المطلق الذي يحارب من اجل الانسان يبقى هو ذاك المطلق الحقيقي، يبقى هو الله سبحانه وتعالى. الخطوه تبقى تبدو، ولكن المطلق يبقى هو الله سبحانه وتعالى. هذا التعميم الزمني ايضا هو شكل من التعميم الخاطئ، حينما يحول هذا المثل المنتزح من خطوة محدودة عبر زمن يحول الى مثل اعلى. وحال هذا الانسان الذي يحول هذه اللقية المحدودة في عبر الزمن يحولها الى مطلق، حاله حال الانسان الذي يتطلع الى الافق فلا تساعده عينه الا على النظر الى مسافه محدده، فيخيل له بان الدنيا تنتهي عند الافق الذي يراه، ان السماء تنطلق على الارض على مسافه قريبه، وقد يخيل له وجود الماء وجود السراب على مقربه منه، الا ان هذا في الحقيقه ناشئ من عجز عينه عن ان يتابع المسافه الارضيه الطويله العمل. كذلك هنا هذا الانسان الذي يقف على طريق التاريخ الطويل على طريق المسيره البشريه له افق بحكم اصول الجن، بحكم محدوديه الجن البشري له افق، ثلاث الافق الجغرافي، ولكن هذا الافق يجب ان يتعامل معه كافق لا كمطلق، كما اننا نحن على الصعيد الجغرافي لا نتعامل مع هذا الافق الذي نراه على بعد 20 مترا او 200 متر انه نهايه الارض، وانما نتعامل معه كافق. كذلك ايضا هنا يجب ان يتعامل هذا الانسان معه كافق، لا يحول هذا الافق الثالث الى مثل اعلى، وإلا كان من قبيل من يسير نحو تراب. انظروا إلى التمثيل الرائع لقوله سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. يعبر القرآن عن كل هذه المثل، عن كل هذه المثل المصطنعة من دون الله سبحانه وتعالى بأنها كبيت العنكبوت. يقول سبحانه وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء، مثل عليا ومطلقات مصطنعه، مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قارنا بين هذين النوعين من المثل العليا، المثل العليا المشتقة من الواقع والمثل العليا المشتقة من طموح محدود، يمكننا ان نلاحظ ان تلك المثل العليا المشتقة من الواقع كثيرا ما تكون قد مرت بمرحلة هذه المثل العليا التي هي تعبر عن طموح، يعني كثيرا ما تكون تلك المثل من النوع الاول امتدادا للمثل من النوع الثاني. بأن يبدأ المثل ويبدأ هذا المثل الأعلى مشتقا من طموح، لكن حينما يتحقق هذا الطموح المحدود، حينما تصل البشرية إلى النقطة التي أثارت هذا المثل، يتحول هذا المثل إلى واقع محدود بحسب الخارج، حينئذ يصبح مثلا تكراريا. من هنا قلنا فيما سبق أننا لو وجعنا خطوة إلى الوراء بالنسبة إلى آلهة النوع الأول، مثل النوع الأول، لو وجعنا خطوة إلى الوراء لوجدنا آلهة الأول. المسألة كثيرا من الأحيان تبدأ هكذا، تبدأ بمثل أعلى له طموح مشتق من طموح مستقبلي، ثم يتحول هذا المثل الأعلى إلى مثل تكراري، ثم يتمزق هذا المثل التكراري كما قلنا، وتتحول الأمة إلى شبه الأمة. في هذه الفترة الزمنية تمر الأمة بمراحل، في الحقيقة يمكننا تلخيصها في أربع مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة فاعلية هذا المثل، بحكم أنه قد بدأ مشتقا من طموح مستقبلي ومن نظرة مستقبلية، فهذا المثل يكون له في المرحلة الأولى فاعلية وعطاء وتجديد بقدر ما له من ارتباط مستقبلي. لكن طبعا هذه الفاعلية وهذا العطاء وهذا التجديد هو عطاء يسميه القرآن بالعاجل، هذه مكاسب عاجلة وليست مكاسب على الخط الطويل. هذه المكاسب مكاسب عاجلة لأن عمر هذا المثل قصير، لأن عطاء هذا المثل محدود، لأن هذا المثل سوف يتحول في لحظة من اللحظات إلى قوة إبادة لكل ما أعطاه المكاسب، ولهذا يسمى هذا بالعاجل. انظروا الى قوله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مسموما مكثورا، ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الله سبحانه وتعالى خير محض، عطاء محض، جود كله. فبقدر ما تتبنى الأمة مثلا قابلا للتحريف، الله سبحانه وتعالى ايضا يعطي، لكنه يعطي بقدر قابلية هذا المثل، يعطي شيئا عاجلا كأكثر. في حالة من هذا الحليل تكون السلطة التي تمثل هذا المثل، تكون هذه السلطة ذات مثل أعلى، ذات مثل يعطي ويشبع، وتكون قيادة موجهة للأمة في حدود هذا المثل، وتكون للأمة دور المشاركة في صنع هذا المثل وفي تحقيق هذا المثل. هذه المرحلة سوف تؤدي الى مكاسب، ولكنها في النظر القرآني العميق الطويل الامد مكاسب عاجلة تعقبها جهنم، جهنم في الدنيا وجهنم في الاخرة. هذه هي المرحلة الاولى، مرحلة الداعية. المرحلة الثانية انما يتجمد هذا الشخص الاعداء، انما يستنفذ طاقته وقدرته على العطاء، حينئذ يتحول هذا المثل الى تمثال، لا يبقى مثلا وانما سوف يتحول الى تمثال. والقادة الذين كانوا يعطون ويوجهون على اساسه يتحولون الى سادة وكبراء لا الى قادة، وجمهور الامة يتحول الى مطيعين ومنقادين لا الى مشاركين في الابداع والتطوير. وهذه المرحلة هي المرحلة التي عبر عنها القرآن الكريم بقوله: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا. ثم تأتي المرحلة الثالثة، مرحلة الإمتداد التاريخي لهؤلاء. هذه الطبقة تتحول إلى طبقة بعد ذلك، تتوارث مقاعدها عائليا أو طبقيا وراثيا بشكل من الأشكال، بشكل من أشكال الوراثة. وحينئذ تصبح هذه الطبقة هي الطبقة المشرفة المنعمة الخالية من الأرواب الكبيرة المجهولة بهمومها الصغيرة. وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هؤلاء نتاج آباء، هؤلاء امتداد تاريخي لآباء، لهم تاريخ وهم امتداد تاريخي. وهذا الامتداد التاريخي تحول من مستوى مثل وعطاء الى مستوى طبقه مشرفه، تتوارث هذا المقعد بشكل من اشكال التوارث. هذه هي المرحله الثالثه. ثم حينما تتفتت الامه، حينما تتمزق الامه، حينما تفقد ولاءها لذلك المثل التكراري على ضوء ما قلناه، تدخل في مرحلة رابعة وهي أخطر مراحلها. وفي هذه المرحلة يسيطر عليها مجرموها، يسيطر عليها أناس لا يرعون إلا ولا ذمة. وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. إذن بل يسيطر مجموعة من هؤلاء المجرمين، يسيطر هتلر والنازية مثلا في جزء من أوروبا لكي يحطم كل ما في أوروبا من خير وكل ما في أوروبا من إشاع، لكي يقضي على كل تبعات ذلك المثل الأعلى الذي رفعه الإنسان الأوروبي الحديث، والذي تحول بالتدريج الى مثل تكراري ثم تفسر هذا المثل، لكن بقيت مفاتيحه في المجتمع الاوروبي. ياتي شخص كهتلر لكي يمزق كل تلك الفئات ويقضي على كل تلك الفئات. الان نصل الى النوع الثالث من المثل العليا. النوع الثالث من المثل العليا هو المثل الاعلى الحقيقي، وهو الله سبحانه وتعالى. في هذا المثل التناقض الذي واجهناه سوف يحل بأروع صورة. كنا نجد تناقض، وحاصل هذا التناقض هو أن الوجود الذهني للإنسان محدود، والمثل يجب أن يكون غير محدود، فكيف يمكن توفير المحدود وغير المحدود؟ وكيف يمكن التنسيق بين المحدود وغير المحدود؟ هذا التنسيق بين المحدود وغير المحدود سوف نجده في المثل الأعلى الذي هو الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا المثل الأعلى ليس من نتاج الإنسان، ليس إفرازا ذهنيا للإنسان، بل هو مثل أعلى عيني، له واقع عيني، هو موجود مطلق في الخارج، له قدرته المطلقة وله علمه المطلق وله عدله المطلق. هذا الموجود العيني بواقع العين يكون مثلا أعلى لأنه مطلق. لكن الإنسان حينما يريد أن يستلهم من هذا النور، حينما يريد أن يمسك بحكمة من هذا النور، طبعا ولا يمسك إلا بالمقيد، إلا بقدر محدود من هذا النور، إلا أنه يميز بين ما يمسك به وما بين مثل الأعلى. المثل الأعلى خارج حدود ذهنه، لكنه يمسك بحزمة من النور، هذه الحزمة مقيدة، لكن المثل الأعلى مطلق. ومن هنا حرص الإسلام على التمييز دائما بين الوجود الذهني وما بين الله سبحانه وتعالى، بين المثل الأعلى. طلق حتى بين الاسم والمسمى، واكد على انه لا يجوز عبادة الاسم، وانما العبادة بدون مسمى، لان الاسم ليس الا وجودا دينيا، الا واجهة دينية لله سبحانه وتعالى، بينما الواجهات الدينية دائما محدودة. العبادة يجب ان تكون للمسمى لا للاسم، لان المسمى هو المطلق، اما الاسم فهو مؤيد ومحدود. الواجهات الدينية تبقى كواجهات دينية محدودة مرحلية، واما صفة المتى الاعلى تبقى قائمة بالله سبحانه وتعالى. وهذا ما يأتي والله تعالى.